Book 2 98 حروف العطف المزدوجة 副接続詞 صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا 旅行は素敵だったけど疲れすぎた صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا 列車は時間通りだったが人が多すぎた صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا ホテルは快適だったが高すぎた سيسافر إما بالباص أو بالقطار 彼はバスか電車で行きます سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا 彼は今夜か明日の朝に来ます سيسكن إما معنا أو في الفندق 彼は私たちのところかホテルにいます إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية 彼はフランス語も英語も話します لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن 彼女はマドリッドとロンドンに住んでいました إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا 彼女はスペインもイギリスも知っています إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا 彼は愚かなだけでなく怠け者です إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية 彼女は美人なだけでなく頭もいいです إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية 彼女はドイツ語だけでなくフランス語も話します لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة 私はピアノもギターも弾けません لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا 私はワルツもサンバも踊れません لا أحب الأوبرا ولا البالي オペラもバレエも好きではありません كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا あなたは急いで働くほど早くに終われます كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا あなたは早く来るほど早く帰れます كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا 年を取れば取るほど人はのんきになる